والله يحب المحسنين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. من أراد أن يحبه الله فليتحلى بحلية الصبر، ومن أراد حب الله فليحسن النية والعمل، إذ الله يحب الصابرين ويحب المحسنين. اللهم ارزقنا حبك وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك يا رب العالمين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. تلون الآيات، هيا نتدارسها. هذا خبر من أخبار العليم الخبير، أخبار الله لا تتحمل الصدق والكذب كأخبار الناس، أخبار الله كلها صدق لأنه ما هو في حاجة إلى أن يكذب، غني غنى مطلقا بيده ملكوت كل شيء، فأي حاجة إلى الكذب؟ فالله منزه عن الكذب لاستغنائه عن الخلق مطلقا. هذا الخبر ذو شأن وعظم. ما هو هذا؟ يقول تعالى وكأين وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وصبروا والله يحب الصابرين. لم لا تكونون أنتم مثلهم يا أهل أحد؟ إذ الآيات في عتاب أهل أحد، ما زال السياق معهم لأنها ماذا يعجز المرء عن وصفها؟ معركة يشج فيها وجه رسول الله وتكسر رباعيته ويقتل فيها عمه، وقع من أعظم الوقائع. سببها ماذا؟ المعصية. كم واحدة معصية واحدة؟ كم معاصي المسلمين اليوم لا يحصيها إلا الله؟ فكيف إذا نريد أن نعز ونكمل ونسود وننتصر؟ معصية واحدة يصاب فيها أصحاب رسول الله بنكبة ومصيبة لا نظير لها، ونحن والله غارقون في الذنوب والمعاصي. الشرك والكفر والضلال والجهل وكبائر الذنوب، الربا، الزنا، قتل النفس، ونريد أن نسود ونعز وننتصر. لن يفارقنا الذل والهون والدون حتى نعود إلى الطريق السوي. إخواننا ينكل بهم، يذبحون، تنتك عاض نسائهم، يقتل أطفالهم في البوسنة والهرسك وفي كذا وكذا وكذا. ندعو الله هل يستجاب لنا ونحن ملطخون بأوضاع الذنوب والآثام. نريد أن نبدل سنن الله، سنن الله لا تتبدل ولا تتغير أبدا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أصحاب رسول الله أفضل الخلق على الإطلاق من يومهم ذاك إلى يوم القيامة، يرتكبون مخالفة واحدة. لما انهزم العدو وأصبح فارا بين أيديهم، يترك ما لديه وما معه من سلاح ومال، فيقبلون على التقاط المال وجمعه، وينزلون من على الجبل، جبل الرماه الذي وضعهم الرسول القائد فيه وقال لا تضعوا أماكنكم كيفما كانت الحال والظروف. فلما نزلوا من الجبل يجمعون الغنائم، احتل قائد قريش خالد بن الوليد رضي الله عنه الجبل، ووضع عليه الرماه، وصب عليهم البلاء، وعاد المشركون من وراء، وإذا بالمسلمين بين فكي مقراض. مخالفة واحدة والعشرة. ومع هذا اسمع الله يعاتبهم. وكأي من نبي، كم وكم من نبي من أنبياء الله الذين مضوا، قتل معه ربيون، قاتل معه ربيون، ومن هم الربيون؟ الربي معناه الرباني، المنسوب إلى الرب، حياة كلها موقوفة على الله عز وجل. علماء، صلحاء، هداة، دعاء، حياتهم كلها وقف على الله. قاتلوا وقتلوا أيضا. كم من نبي قاتل مع ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم بسبيل الله. وإخواننا رضوان الله عليهم منهم من قال تعالوا إلى ابن أبي يفاوض أبا سفيان ونعود إلى دين آبائنا وأجدادنا. إلى هذا الحد صاح إبليس فيه مات محمد قتل، ويسمع الرسول النداء ويقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله، حتى رجع من رجع والتف حول رسول الله. فما وهنوا لما أصابهم من جراحات وقتل وواء، أصابهم في سبيل الله، لا في سبيل الدنيا يريدونها ولا سلطة يريدون أن ينالوها ولا ولكن في سبيل الله فقط، من أجل أن يعبد الله وحده وأن يعز أولياؤه وينصر دينه ودعوته. وما ضعفوا وما استكانوا واستذلوا وهانوا، بل بقوا كالجبال والصخور ثابتة. هكذا يعلم الله المؤمنين واستفادوا وتعلموا، وما أصابهم ما أصابهم في أحد وإلى يوم القيامة. ما ذكرت لكم رؤيا الشيخ محمد عبده، بعض السامعين قال لماذا الشيخ يقول الهزيمة؟ ما هي هزيمة؟ رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو عائد من أحد ورجاله معه، وهو يقول لو خيرت بين النصر والهزيمة لاخترت الهزيمة في أحد. لماذا؟ من لم يعرف يسأل لماذا يختار الهزيمة؟ لأنهم لو انتصروا مع معصية رسول الله يألفون المعصية، ويكفي من يقول نحن مسلمون ونقاتل في سبيل الله ما يضرنا شيء، ويصبحون يغنون في المعارك ويشربون الخمر، ومن ثم ينتهي أمره نهائيا. لكنه درس من أقصى الدروس، وغفل المسلمون عن هذا من قرون، ما عندهم فرق بين المعصية والطاعة. نشرح وإلى نذبح؟ دلوني على بلد باستثناء هذه البقعة أمر فيها بإقام الصلاة إجبارا. هيا فليقم أحدكم يقول نعم دولتنا في كذا الصلاة فيها إلزامية للمدنيين والعسكريين والرجال والنساء، لأنها عمدة الدين وعموده، ولا دين بدون صلاة. هاتوا أية معصية أكبر من هذه؟ من شاء فليصلي ومن شاء فليغني، هذا بلد إسلامي؟ هذه أمة مسلمة؟ هذا مثال فقط لتعرفوا زلتنا. وقد قلت لكم وإني إن شاء الله على علم، إن لم يتدارك الله أمة الإسلام هذه الأيام بتوبة نصوح ورجعة صادقة، فقد ينزل بهم البلاء، ما هو بلاء الاستعمار أبدا، والله الأشد، لأن لله سننا لا تتبدل ولا تتخلف، وإنما يمهل فقط ولكن لا يهمل. على المنبر، هذا المنبر لو ينطق، نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهو يتلو قول الله تعالى وكذلك ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى أي المدن والحواضر والعواصم وهي ظالمة، والحال أنها ظالمة، ظالمة لأنفسها إذ أعرضت عن ذكر ربها، إن أخذه أليم شديد. ثم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ما أمهل الظالمين من المسلمين زمنا طويلا ثم سلط عليهم الغرب والشرق فنالوا منهم وأذلوهم وأخذوهم وحطموا كراماتهم، فعل وإلى ما فعل حبا في الياف النصارى؟ لا والله، تأديبا لهؤلاء المسلمين. وشاء الله أن يمتحنهم، فقام العلماء والدعاة وطالبوا بالاستقلال والحرية، واستجاب الله وتحررنا من أندونيسيا إلى موريطانيا واستقللنا عن الغرب والشرق وأبينا أن نعبد الله. فرحنا بالاستقلال. لو ترى حفلات الاستقلال ماذا تم فيها من شرب الخمور وقول الباطل والزور، كأنهم لا يؤمنون بالله ولقائه. وماذا تم لهم؟ استقلوا. هم الآن أذل من اليهود ولا لا؟ والله يا الله، فما بعد الذل هذا من ذل؟ وأصحاب رسول الله وفي حضرة رسول الله يصابون بمصيبة عظيمة، يستشهد من 70 رجلا، يجرح نبيهم ويكلم من أجل معصية واحدة تربية لهم حتى لا يعصوه مرة ثانية. وها هو عتاب الله لهم ولا لا؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا كما وهنتم أنتم لما أصابهم، وما ضعفوا ولا رموا بالسلاح وهربوا وقالوا نلتحق بأبي سفيان. وما استكانوا، والاستكان السكون والذل والوقوف، والله يحب الصابرين ويكره إذا الجازعين الصابرين. صبروا وإلا لا مع أنبيائهم على ما أصابهم، فما استكانوا وما ضعفوا وما ذلوا وما هانوا وصبروا فأحبهم الله، والله يحب الصابرين. هيا نبدأ نحن ونصبر. كم سنة ونحن نصرخ هيا؟ ما استطعنا، ما طالبنا المسلمين أبدا بأن يحملوا السلاح ويقاتلوا، فقط بما أننا عرفنا زلتنا وسقوطنا وهبوطنا، وأن لذلك سببا عظيما قويا ألا وهو الغفلة والإعراض عن ذكر الله الناشئة عن الجهل بالله ومحاب الله ومساقطه. فقلنا في رسائل في كتابات: هيا يا معاشر المسلمين نتوب إلى الله ونرجع إليه، ولا تكلفنا تلك التوبة وتلك الرجعة ريال واحد ولا قطرة دم واحد أبدا، فقط نوقن كما أيقن أولو البصائر والنواة أن مصيبتنا من الجهل بربنا ومحاب ومساقطه، ولذلك فسقنا عن أمره وخرجنا عن طاعته. وما زلت أردد والواقع يشهد: أروني عالما بالله عارفا به يتعاطى الربا والزنا وسفك الدماء ويمزق اللحوم والأعراض أو أهمل عبادة الله وعرض عن ذكره، لن يوجد، لأنه علم. وحسبنا أن يقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيكذب الله؟ أية قرية أنت فيها أعلمكم بالله، والله لأتقاكم لله. هذا كله نريد أن نقرر حقيقة أن الفسق والفجور والهبوط كله ناتج عن الجهل بالله، ما عرفوا الله ولا محابة ولا مساقطة ولا ما عنده لأولياءه ولا ما لديه لأعداءه، إذن سهل عليهم أن يفسقوا عن أمره ويخرجوا عن طاعته، ومن ثم انتشر الفسق والظلم والشر والفساد والبخل والشح والعناد. هيا. وقلت غير مهما، لو يخرج عمر في أي بلد إسلامي لن يستطيع أن يهديهم إلا من طريق التعليم والعلم. العصا ما تنفع، لا بد من مسلمين يقادون بسم الله إلى حيث يحب الله. أمة هابطة معرضة كيف تقودها وتوجد فيها حكومة إسلامية؟ أنت واهم وتتخبط. إذن قلنا بسم الله، عرفنا ذنبنا، عرفنا حالنا ضعفنا، هيا إذا مالت الشمس إلى الغروب الساعة السادسة بحسب الفصول، مالت الشمس إلى الغروب يقف دولاب العمل، لم يبق دكان مفتوح الباب ولا مصنع فيه صانع وشغال ولا مكتب فيه كاتب ولا والأمة في القرية أو في الحي تتوضأ وتلبس أحسن ثيابها وتأتي بنساء وأطفالها إلى بيت ربها، فيجلس النساء وراء ستارة ويجلس الأبناء كالملائكة بين الرجال والنساء ويجلس المؤمنون، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة كما فعلنا الآن، ويجلس لهم عالم رباني من الربيين يعلمهم كتاب الله وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة آية يتغنون بها حتى يحفظوها رجالا وأطفالا ونساء، ثم يشرحها لهم ويبين مراد الله منها ويضع أيديهم على المطلوب منهم، إن كان عقيدة عقدوها لن تنحل إلى يوم القيامة، وإن كان واجبا عافوه وصمموا على أن يقوموا به، وإن كان المطلوب هو نهي الله عن كلمة أو عن عمل أو عن قول عافوا وعزموا أن لا يأتوا ما كره الله وما حرم الله، وإن كان أدبا في الأكل في المشي في العطاء في الأخذ في السلوك عرفوه وتحلوا به على الفور. وهكذا ليلة آية وليلة أخرى حديثة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الحكمة، ويأخذون في العمل والتطبيق والحفظ يوما بعد يوم يوم بعد يوم. والله ما يمضي سنة واحدة وأهل القرية كأنهم أصحاب رسول الله، لا كذب لا رية لا خيانة لا نفاق لا مصيبة لا لأنهم أصبحوا أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والنتائج ما هي؟ والله ما يبقى في القرية من يجوع ويتألم لجوعه، ولا من هو عاري يتألم لعريه، ولا من هو مظلوم مهضوم الحق بين إخوانه، ولا يصبحون أولياء الله. هذا لن يتحقق بالمدفع ولا بالهيدروجين ولا بالسحر ولا بالاشتراكية ولا بالمبادئ ولا بالعلمانية ولا لن يتحقق إلا على هداية الله فقط. معاشر المستمعين، كم شيخكم ويسخ بهذا؟ كم سنة؟ أين العلماء؟ أين العارفون؟ أين الربانيون؟ هل بلغوا هذا حكامنا؟ هل بينوا الطريق لهم؟ هل جمعوا أممهم؟ الجواب لا. ظاهر واقعنا هكذا. ما زلنا يا شيخ ننتظر محنا أخرى لا قدرة ولا طاقة لنا بها إلا من رحم الله. كتاب المسجد وبيت المسلم درسناه ولا لا؟ كم شهرا؟ سنة كاملة. نموذج 360 آية حديث بمعدل يوم آية ويوم حديث سنة كاملة. لو أن أهل قرية فقط اجتمعوا عليه سنة وقالوا تعالوا زورونا لتشاهدوا أنوار الإيمان والعلم فينا، والله لزورناهم. هل فعلنا هذا؟ بعضهم يقول ندرس بعد صلاة العصر مع 10 شيوخ وإلى 12، أما إقبال أمة صادقة بنساء وأطفالها في وقت فراقها وانتهاء عملها اليومي من المغرب إلى العشاء، هذا ما وقع. أخبرنا شخص في غرب الدنيا ولا ندري أصدق أم لم يصدق أنه وقع. وقلنا ألسنا قد اقتدينا بالغرب الحاكم صاحب السلطة وإلا لا؟ قلنا لهم إن الغرب، عشنا في أوروبا فالشرق فالغرب، إذا دقت الساعة 6 مساء وقف دولاب العمل، رموا الآلات ولبسوا أحسن ثيابهم ثيابهم وخرجوا بنسائهم وأطفالهم يروحون على أنفسهم يتنفهون إلى أين؟ إلى المراقص والمقاصف ودور السينما، يبقون الساعات 3 و4 و5 وهم يشاهدون الباطل ويرقصون للكفر. ونحن اقتدينا بهم في شتى الأمور إلا في هذا ما نستطيع، ما نستطيع نغلق الدكان مع المغرب، ما نستطيع نغلق المقهى، ما نستطيع نوقف المطعم، ما نستطيع. لما استطعنا واتبعناهم في أمور أعظم من هذه؟ معاشر المؤمنين، فيكم من ينكر هذا الكلام؟ إذن ما الأمر؟ ننتظر فقط بلية الله، ما ندري. لما تقول هذا؟ هؤلاء أصحاب رسول، اسمع كيف يعتب الله عليهم ويقول مؤدبا مربيا معلما عاتبا: وكم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله من جراحات وقتل، وما ضعفوا أمام أعدائهم، ولا رموا بالسلاح، ولا طالبوا الانضمام إلى المشركين، وما استكانوا ولا ذلوا ولا ضعفوا، بل صبروا فأحبهم الله، والله يحب الصابرين. نحن ما نستطيع أن نصبر ساعة ونصف في المسجد نتعلم علم الله وهداه، ما نستطيع. كيف يحبنا الله؟ وما كان قولهم، ما قالوا عند المصيبة والمحنة والبلاء والامتحان والاختبار، ما زادوا على أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ذي قولة ما لهم إلا هذه: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهنا يروي لنا مسلم في صحيحه دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، رأيناها اليوم وحفظناها وأخذنا ندعو الله تعالى بها: فهل منكم من يرغب في هذا؟ ما أنتم في حاجة. كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوة، ماذا يقول؟ يقول رب اغفر لي خطيئتي وجهلي. الله أكبر، الرسول يعترف بأن له خطيئة، يعترف بأن له جهلا، ويسأل الله أن يغفر له خطيئته وجهله. السطحيون من أمثالنا ما يبالون بهذا، ووالله لو نتأمل ساعة فقط لرأينا أنفسنا غارقين في الخطايا، ما خطيئة واحدة. لو فكرنا وعرفنا جهلنا ولو أخذنا الشهادات العالية والرفيعة وقال الناس علماء وعالمون، والله إنا لجاهلون. لو عرفنا فقط ربنا لأصبحت فرائصنا ترتعد عند ذكره، ولا يخطو ببالنا الخروج عن طاعته، لكن ما عرفنا، جهال. والرسول يقول رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، في أمري في حياتي كلها. هل فارقنا الإسراف عند الأكل، عند الشرب، عند النوم، عند القعود، عند البناء، عند التجارة؟ عندنا أحوالنا كلها ما يفارقها الإسراف، لو كنا نشعر ونعلم ذلك. وهؤلاء الصلحاء الربانيون من قبل نبينا ما قالوا وإسرافنا في أمرنا. هل نحن ناكل على مقدار أحبه الله، نشرب كذلك، ننام كذلك، نجلس مع الناس كذلك، نعمل بمقادير محددة حتى تخلو من الإسراف؟ من يستطيع يقول نعم؟ فلهذا نفزع إلى الله ونقول وإسرافنا في أمرنا. وأخيرا، وما أنت أعلم به منا، إن لنا ذنوبا الله أعلم بها منا، ما يظهر لنا ذلك ولا نعرفه، وهي خطايا يعلمها الله العليم الحكيم. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، أي وذنبا أنت أعلم به مني. هيا نحفظها. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. وقف رسول الله بهذا الدعاء موقف للتواضع لم يقف غيره. أي تواضع أعظم من هذا؟ رب اغفر لي خطيئتي وأنت المعصوم، وجهلي وأنت الذي تتلقى المعارف من الله وحيا يوحى إليك، وتقول لي جهل وتسأل الله أن يغفره لك، وإسرافي في أمري، ما إسراف رسول الله في طعامي في شرابي في لا إسراف بالمرة، ولكن بموقفه بعبوديته دون الله يخاف الله ويخاف أن يكون قد أسرف. وما أنت أعلم به مني. الآن نقول مع السلامة. هل يأتيني واحد يقول يا شيخ والله ما تقوم من مكانك حتى نحفظ هذا الدعاء؟ ما في، خلوها، ما أنتم في حاجة إليه، أو ما فهمتم هذه البربرية. أقول لو أن امرؤا عرف وانفتح باب المعرفة له وسمع هذا وقال والله لا يبرح الشيخ حتى نحضر هذا، وندعو به الليل والنهار، دعوة هذه صحت عن رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، يعترف بخطيئة وبجهل وبإسراف وبأمور أخرى ما يعرف إلا الله، هيا نعيد الدعاء. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. واذكر هذا رسول الله. أين نحن؟ ما خطيئة واحدة ولا جهل واحد ولا إسراف في باب واحد ولا فنحن أحق بهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. من حفظ هذا؟ قولها يا عبد الله. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. أيام الشبيبة مع الشبيبة قلنا لهم يا شبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب وصلت وراءه خالة عبد الله أم عبد الله بن عباس وصلى بصورة المرسلات فقالت حفظتها لما سمعتها من رسول الله صلى بها المغرب. نعطيك مليون ريال إذا تستطيع أن تسمعها وتعيدها كما هي، بل قرأناها في الألواح وكتبناها وما حفظناها. يعجبون ويسمع أغنية من فريد الأطرش أو من عاهرة فلانة فلانة، الشاب يغنيها بنفس اللهجة والصوت، مظهر من مظاهر الهبوط ولا لا؟ ونفسر لهم لأن أصحاب رسول الله كانوا طالعين، عرفتم؟ لا يعجزهم شيء ونحن هابطون، ما يقف بيننا شيء في هبوطنا. إذن الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، نعترف بأن لنا جهلا، غيرنا ما يعترف حتى يسأل أن يغفر له جهله. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. لما دعوا وتضرعوا وثبتوا أعطاهم الله ثواب الدنيا، النصر والعز والسيادة والطه والصفاء والسعادة في الدنيا، وثواب الآخرة ألا وهو الجنة دار الأبرار دار النعيم المقيم. وختم العتاب بقوله والله يحب المحسنين. فمن أراد أن يمسي من أحباء الله فليحسن، أولا يحسن عقيدته نياته أغراضه عوامل نفسه، يوجهها التوجيه الذي يرضى الله به، يحسن أعماله مشيته تناوله الطعام فضلا عن صلاته ووقوفه في ميادين الجهاد، الإتقان والجودة والإحسان، لا عبث ولا له ولا باطل، هؤلاء يحبهم الله. وكل هذا يعود

والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. معنى الآيات كما هي في الشرح: قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات. قال: ما زال السياق في الحديث عن أحداث غزوة أحد. ما زال السياق القرآني في الحديث عن أحداث غزوة بدر، غزوة أحد، وقد عايشناها. قال: فذكر تعالى هنا ما هو في تمام عتابه للمؤمنين في الآيات السابقة، عتابه لهم عن عدم صبرهم وعن انهزامهم وعن تخليهم عن نبيهم في وسط المعركة وحده، حتى ناداهم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، فثاب إليه رجال، أي فرجع إليه رجال بعد فرارهم وتشتت جمعهم. فقال تعالى مخبرا بما يكون عظة للمؤمنين وعبر لهم، قال: وكأي من نبي، أي وكم من نبي من الأنبياء السابقين، قاتل معه جموع كثيرة من العلماء والأتقياء والصالحين، فما وهنوا، أي ما ضعفوا ولا ذلوا لعدوهم ولا خضعوا له، كما هم بعضكم أن يفعل أيها المؤمنون. فصبروا على القتال مع أنبيائهم متحملين آلام القتل والجرح، فأحبهم ربهم تعالى لذلك، لأنه يحب الصابرين. صبروا فأحبهم لأنه تعالى يحب الصابرين. هذا ما تضمنته الآية الأولى ونصها كما علمتم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وأما الآية الثانية فأخبر تعالى فيها عن موقف أولئك الربانيين وحالهم أثناء الجهاد في سبيله تعالى، فقال: وما كان قولهم، الذي قالوه، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا الذي كان على أصحاب رسول الله أن يقولوه، كما قال أصحاب الأنبياء من قبل، ولكن فتنوا. فهو يعلمنا كيف نقول إذا وقعنا فيما وقع فيه إخواننا مرة أخرى. قال: ولازم هذا، كأنه تعالى يقول للمؤمنين: لما لا تكونوا أنتم مثلهم وتقولوا قولتهم الحسنة الكريمة وهي الضراعة لله بدعائه واستغفاره لذنوبهم الصغيرة والكبيرة والتي كثيرا ما تكون سببا للهزائم وللانتكاسات كما حصل لكم أيها المؤمنون. فلم يكن لأولئك الربانيين من قول سوى قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصنا على القوم الكافرين. فسألوا الله تعالى مغفرة ذنوبهم وتثبيت أقدامهم في أرض المعركة حتى لا يتزلزلوا فينهزموا، والنصر على القوم الكافرين أعداء الله وأعدائهم. فاستجاب لهم ربهم فأعطاهم ما سألوه وهو ثواب الدنيا بالنصر والتمكين وحسن ثواب الآخرة وهي رضوانه الذي أحله عليهم وهم في الجنة دار المتقين والأبرار. هذا ما دلت عليه الآية الأخيرة، فآتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين المحسنين. أتذكرون معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الإحسان ثلث الدين الإسلامي؟ نعم، الدين الإسلامي بعقائده وعباداته وقضائه وأحكامه وشرائعه وآداب وأخلاقه أجزاؤه ثلاثة. الجزء الأول الإيمان، والثاني الإسلام، والثالث الإحسان. واذكروا حديث جبريل عليه السلام إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة العلم عن الإسلام، قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. فجعل الإحسان ثلث هذا الدين. وشيء آخر نعلمه أن الإيمان والإسلام إذا فقد الإحسان ما كان لهما قيمة. ويدلك بوضوح إذا توضأ أحدنا ولم يحسن وضوءه، وضوءه باطل وصلاته باطل. صلى ولم يحسن صلاته يقول الفقيه صلاتك باطلة. حج أو اعتمر ولم يحسن أداء حجه أو عمرته يقول الفقيه حجك باطل عمرتك باطل. إذن الإحسان، ما الإحسان؟ والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة لا يرقى إليها سواه، إذ قال له جبريل أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. الإحسان أن تعبد الله. المتوضئ يعبد الله بالوضوء ولا لا؟ المصلي يعبد الله بالصلاة، الصائم يعبد الله بالصيام، المتصدق يعبد الله بالصدقة، تالي القرآن يعبد الله بتلاوته. كل العبادات، هذه العبادات لا يستطيع المرء أن يحسن أداءها إلا إذا كان يراقب الله تعالى عندها. إذا راقب الله وأصبح يتوضأ وكأنه بين يدي الله، يصلي وكأنه أمام الله، يجاهد أو يرابط، يقول أو يفعل العبادات وهو كأنه بين يدي الله، فمثل هذا لا يخطئ ولا ينقص من العبادة ولا يزيد فيها، وبذلك يكون قد أحسن أداءها. فإذا أحسن أداءها أنتجت له ماذا؟ النور المطلوب، الحسنات المطهرة للنفس والمزكية لها. فإن عجز على أن يكون في صلاته أو في عبادته كأنه ينظر إلى الله وهو بين يديه، فعلى الأقل ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أن يؤدي العبادة وهو يعلم أن الله ينظر إليه، فهما درجتان دنيا وعليا. العليا أن تعبد الله بما تعبد به وكأنك تراه، في هذه الحال لا يمكن أن يسيء عبادته أبدا. عاجز عن هذه المرتبة العليا ينزل إلى الدنيا، وهي أن يعلم أن الله ينظر إليه وهو يتوضأ أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج. فإذا كان عبد الله أو أمته بهذه الحال، والله سيحسن عبادته، سيتقنها ويجودها حتى تثمر له ثمرتها، ذلكم النور الذي يطهر النفس ويزكيها. إذن عبد الله في إيمانه إذا لم يحسن إيمانه ما أفاده، في إسلامه بكل ما فيه إذا لم يحسن إسلامه ما ينتفع به. فلهذا الإحسان هو الجزء الثالث من أجزاء الإسلام، والجزآن قبله مفتقران إليه، لا ينفعان إذا لم يكن معهما إحسان. وفوق ذلك والله يحب المحسنين. بالأمس أشرنا وعرفتم لما يحب المحسنين، أجيب لا تفهمن من الإحسان ذاك الذي يوزع ريالات أو آصاع التمر أو الدقيق، ذاك محسن عند العامة. أما المحسن الذي يحبه الله ذاك الذي يحسن عبادة الله ويؤديها أداء سليما صحيحا موافقا لما شرع وبين، فبذلك ينتج له النور فتطهو نفسه وتزكو، والله يحب الطاهرين. عرفتم السر وإلا لا؟ الإحسان تجويد العبادة وإتقانها والأداء فيها على الوجه المطلوب حتى تنتج زكاة النفس وطهارتها. فمن زكت نفسه وطابت وطهرت والله لا يحبه الله وهو المحبوب لله. أما أصحاب الأرواح الخبيثة والأنفس المنتنة عافنا، فهؤلاء حكم تعالى بخسرانهم، ولن يرضى أبدا أن يجاوروه أو ينزلوا بجنات النعيم في جواره. هل تذكرون حكم الله في هذه القضية؟ ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله وإلا لا؟ من يعقب؟ نفى تعالى إذا حكم أن يعقب على حكمه أحد، إذ قال تعالى من سورة الرعد من خاتمتها: والله يحكم لا معقب لحكمه. فلهذا على من يرغب في جوار الله ومواكبة المواكب الأربعة، عندنا مواكب أربعة وخمسة أربعة، هل أنتم مستعدون لمواكبتهم؟ إن شاء الله. أربعة، قال تعالى من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول، يعني محمدا، ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كم موكب؟ هل يوجد موكب خامس؟ من أراد أن يكون مع هذه المواكب النورانية فليطع الله والرسول فقط، ما قال يخرج من مالي ولا يطلق امرأته، ماذا قال؟ ومن، وهذا اللفظ من ألفاظ العموم، ذكر أنثى، أبيض أسود، في الأولين في الآخرين، فقير، قل ما شئت، من يطيع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم. بماذا أنعم عليهم؟ برضوانه، بحبه، بجواره، أنعم عليهم من النبيين، هذا الموكب الأول، والصديقين الموكب الثاني، والشهداء الموكب الثالث، والصالحين الموكب الرابع. المواكب الثلاثة في إمكاننا أن نكون منهم. افرح يا أبا عبد الله، أنت عبد الله وهذا أبوك، ما شاء الله. أولا، في إمكاننا أن نكون من الصديقين، وأنا أرجو ورجائي كبير أنني منهم. لا تقول الشيخ يمدح نفسه، أنا أشجعكم بس. كيف؟ سهل، كونك فقط طول حياتك ما تكذب كذبة. إن قلت أنا عمري الآن كذبت مليون مرة، الآن أبدأ أختمها، أختم حياتك بالصدق، تسجل في الصديقين. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ويربي، يقول: عليكم عباد الله بالصدق، إلزموا عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. أي والله، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أي مانع من أن نصبح صديقين؟ هل يستطيع أحد أن يقول: يا شيخ لقد استفدنا من الكذب؟ هاته، لا فائدة بالمرة، خزي وذل وعار وفتنة في النفس. إذن هيا نستجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: عليكم، إلزموا الصدق يا عباد الله، عليكم بالصدق. لما يا رسول الله؟ قال: فإن الصدق يهدي إلى البر. يقود إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، أليس كذلك؟ ولا يزال المرء رجل أو امرأة يصدق ويطلب الصدق، يتحرى في كل أعماله وأقواله وأحاديثه بل ونياته ظاهرا وباطنا في عناية كاملة حتى يكتب عند الله صديقا، يعلن أن فلان ابن فلان قد تحرى الصدق 20 عاما أو 3 سنوات أو كذا، وقد سجل اسمه في ديوان الصديقين، أصبح من جماعة أبي بكر الصديق، أليس هو الصديق؟ وكما قلت لكم إذا فات من العمر كذا سنة وما انتبهنا ما وجدنا من علمنا من الليلة، لا نكذب أبدا لا مع المرأة ولا مع الولد، لا مع الظالم ولا مع الحليم، الصدق نتحرى. نبدأ من الليلة إن شاء الله، بسم الله. ثانيا مع الشهداء، هيا نمشي إلى البوسنة والهرسك، لا لا لا، شيخنا ما قال هذا جهاد، أين الإمام الذي نجاهد تحت رايته؟ عجزنا عن بيعة إمام ونستطيع أن نقاتل وننتصر، كل قتال في الإسلام لم يكن تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ببيعة إمام صالح، نصبح مواذا قال قولوا الله أكبر قلناها لا خلاف بيننا، لا يعتبر جهادا وأهل ما هم بالشهداء. هذا الكلام إذا سمعه المتحمسون الذين يقولون الحكام كفار نخرج عليهم القتال وهم ينتحرون المساكين، ما ذاقوا طعم لا إله إلا الله ولا عرفوا معناها. ودماءهم تسيل في الشرق والغرب، وما ظهر في بلد إلا أطفأ نور الله فيه والعياذ بالله. تريدنا مثلا محسوسا؟ جهادنا في الأفغان كم سنة والشيخ على هذا الكرسي يدعوكم، كم سنة؟ 10 سنين. ونحن نقول يجب ألا يراك الله يا عبد الله في غير هذا الجهاد، إما بنفسك إن قدرت، أو بمالك إن كان لك مال، أو بدعوتك إخوانك حتى يجاهدوا، أو بدعائك. ومع هذا نقول إنه جهاد وفيه دخن، فيغضب الذين لا بصير لا نور لهم، كيف في دخن؟ في دخن لما؟ لأنهم ما اجتمعوا تحت راية واحدة، ما استطاعوا أن يبايعوا واحدا منهم، كل يريد رياسة، فقاتلنا ونحن أحزاب وجماعات. فهل تتخلف سنة الله من أجل بكائنا أو بكاء نسائنا أو صدقاتهم؟ ذكرت لكم من اليمن يأتيني كيس كله فضة إلى الجهاد الأفغاني، أم أولادي رحمة الله عليها مرتين تخلع ذهبها وتتصدق به على الجهاد، ونشتري منها ونرده لها. شاركت أمة الإسلام كلها وخاصة هذه الديار في ذلك الجهاد. وبعد ألا ارتفعت راية لا إله إلا الله؟ هل أقيم شرع الله؟ هل تلاقى أولياء الله وتحابوا وتعانقوا؟ ما هو السر؟ أو ما عندنا بصيرة؟ بالله الذي لا إله غيره، إن سر هذا الانكسار والهبوط هو أنهم ما قاتلوا تحت راية واحدة يحملها إمام رباني بايعه في الشرق والغرب. فكل قتال من هذا النوع مآله الخسران. فهمتم هذه البربرية وإلا؟ إن لله سننا لن تتخلف ولن تتبدل أبدا. فإخواننا في البوسنة والهرسك يقتلون يذبحون. لو كنا المؤمنين لاجتمع حكامنا في الروضة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وبايعوا إماما للمسلمين، وتحولت الولايات الإسلامية إلى ولايات ربانية ويطبق شرع الله فيها كاملا. وحينئذ إذا قال الإمام الله أكبر هلما إلى الجهاد، هذا الجهاد. إذا غزونا وفتحنا ترفع راية لا إله الله ويعبد الله. أما قتال للوطنية والتراب والطين هذا ما نفعنا. أيام الاستعمار وإن كنتم تغضبون كان الإسلام في مستعمرات فرنسا وبريطانيا أحسن مليون مرة منه اليوم. لعلي واهم. يا أبنائي أنتم أحداث ما عرفتم، والله لأيام الاستعمار كان الإسلام فيها أرفع منه اليوم وأظهر وأكثر. ما السر؟ ما العلة؟ أين الساسة؟ أين رجال المعرفة؟ لأننا ما قاتلنا باسم الله ومن أجل إقامة دين الله، قاتلنا لتحرير البلاد لتحرير الوطن. فلما تحرر أعرضنا عن الله، ما استطاع إقليم واحد من المتحررين من باكستان إلى المغرب أن يقيموا الصلاة فقط، بمعنى يلزمون المسلمين بإقام الصلاة، لأن أول فريضة فرضت في الإسلام. وإذا أهملت الصلاة ولم يلتفت إليها مستحيل أن يوجد طهر وصفاء، لا بد من الخبث والظلم والشر والفساد. إذن نبكي أو نضحك، إخواننا في فلسطين كم نتحسر. لو ألهمهم الله وبايعوا إماما منهم من 45 ما هو من اليوم، والتفوا تحت رايته وعبدوا الله وأعطوا قلوبهم لله وتجمعوا في مكان ما وخاضوا المعركة باسم الله، والله الذي لا إله غيره لنصرهم الله وأقاموا دولة الإسلام في فلسطين ونشروا ظلها في باقي البلاد العربية التي لا تطبق شرع الله، ولن يتخلف وعد الله. أما بدون هذه النية وهذا القصد وهذه المعرفة ينصرنا الله؟ أعطيكم فذلك، لا تلوموا لأنكم على الحساب الجاري، الملائكة تدعو لكم وإلا حتى تصلوا العشاء. اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. على علم لو أن العرب انتصروا على اليهود في تلك الحروب التي شنوها، تبهتم، لهبط الإسلام إلى أسفل الأرض ولا ما بقي من يجرؤ أن يقول الإسلام هو مسلم. لكن رحمة الله وولايته لأوليائه ما نصرنا ونحن فسق فجرا ظلم بعيدين عن رحمة الله. هذه خفية. لو ناصر الله العروبة عندما كانت تصول وتجول، العروبة على اليهود وأبعدهم وقتلوهم، يصبح لا مجال لأن يقول بسم الله والإسلام أبدا، لأنهم انتصروا بقواتهم. ما كانوا يقولون قواتنا الضاربة وإلا لا، ويتبجحون في كل مكان. لكن من لطف الله من تدبير العزيز الحكيم أنه أذلهم لحفنة من اليهود لتتجلى حكمة الله عز وجل ويفتح باب التوبة. ولكن ما تابوا، ما عرفوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قلتها أمس يا عباد الله اسمعوا، إننا تحتنا الله، إن ربنا لبالمرصاد، فإما أن نستقيم كما أراد الله لنا ذلك على منهج الحق فنعبد الله عز وجل بمحابه فعلا ومكاره تركا، وإما فإننا فقط ننتظر ساعة ينزل فيها البلاء. أحب من أحب وكره من كره. والصالحون تعلو درجاتهم يوم القيامة وينزل بهم ما ينزل بإخوانهم من العذاب والبلاء، لكن لا يحرمهم الله أجر إيمانهم وصالح أعمالهم يرفع درجاتهم. أما أن ينتقيان بعيدا ذا كان مع الأنبياء، إذا أراد الله إليك أمة أمر النبي ومن معه يخرجون وينزل النقمة عليها. ومن قال لم هذا يا شيخ مع الصحوة هذه، قلنا أيام تسلطت علينا فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وحتى هولندا وبريطانيا، كان المسلمون ما كانوا أسوأ حال مثل هذه، ما كان فيهم فسق وفجور بهذه الطريقة وتكالب على الدنيا وأوساخها، كان فيهم حياء وشهامة وكرامة وإيمان وأواء، ولكن فيهم ضلال وجهل وفساد. سلط عليهم ليؤدبهم وإلا لا، أو ما حصل؟ سلط عليهم. والآن أوضاع المسلمين مع ما آتاهم الله من هذه الاتصالات وهذه الوصولات وهذه الخيرات وهذا العلم، المفروض أن يتبدلوا في 24 ساعة، يصبحون كلهم أولياء الله، كلمتهم واحدة، اتحدت البلاد والأصوات، ما أصبحت انقسامات ولا تباعدات. فهم تحت النظارة. سئل أحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد. فهو يمهل ولا يهمل. قالها أبو القاسم على منبره كما سمعتموها البارحة، إن الله لا يمل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هيا عجلوا بالتوبة. خفوا، ما في مانع أبدا. الآن العالم الإسلامي كأنه بلد واحد في 24 ساعة كلهم في مدينة الرسول. الآن مع هداية الآيات التي تلوناها ودرسناها، اسمعوا، قال من هداية الآيات الترغيب في ماذا؟ في الائتساء بالصالحين. الترغيب، رغبنا الله في هذه الآيات بأن نأتسي ونقتدي بالصالحين ونحاول أن نكون مثلهم. الائتساء بالصالحين في إيمانهم وفي جهادهم وفي صبرهم وحسن أقوالهم أيضا. من أين أخذت هذه الهداية؟ من قول الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كأن الله قال كونوا كهؤلاء الربانيين أيها المسلمون، كونوا كهؤلاء الربانيين كانوا مع أنبيائهم على ما سمعتم، لم لا تأتسوا بهم وتقتدوا. ثم فنحن وضع لنا عز وجل رسولنا أمامنا وجعله أسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيجب أن نأتسي برسولنا. إذا جعنا ما نسرق، ما نكذب، ما نخون، نربط الحجارة على بطوننا ونشدها بإزار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ إذا سببنا، شتمنا، عيرنا، هزئ بنا، سخر منا، نصبر كما صبر رسول الله. إذا قاتلونا نقاتل، وإن جرحنا وإن قتلنا نصبر كما صبر رسول الله، والدماء يسيل من وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدق، والله ما كذب رسول الله. نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الشورى، استشار رجاله ولا لا، وأخذ برأي الأكثرية، وخافوا وارتعدت فرائصهم وقالوا حملنا الرسول على هذا، فقال تلك القولة ما كان لنبي أن يضع لأمته عن رأسه حتى يحكم بينه وبين عدوه. نأتسي برسول الله حتى في النوم، كيف كان ينام؟ هكذا ينام وعاهية تغني عند رأسه، كيف كان ينام؟ كيف كان يأكل؟ أسألكم بالله، كيف كان يتناول الشرب ويشرب؟ يجب أن يكون صورة حية أمام أعيننا نأتسي بها ونقتدي. ومن لم يعرف يسأل، يا شيخ كيف كان الرسول ينام؟ أعلمه. يا شيخ كيف كان الرسول يتوضأ؟ يتعلم. كيف كان الرسول يتناول طعامه؟ بما يبدأ، كيف ينهي طعامه؟ يتعلم. إذا أراد الرسول أن يركب على دابته كيف يركب؟ نتعلم. الترغيب في الائتساء بالصالحين في إيمانهم وجهادهم وصبرهم وحسن أقوالهم. ثاني الهدايات فضيلة الصبر والإحسان، وذلك لحب الله تعالى الصابرين والمحسنين. الصبر والإحسان. ما الصبر يا شيخ؟ حبس النفس وهي كارهة وقد يأكلها العويل الصياح، حبسها على طاعة الله ولا يسمح لها أبدا أن تفرط فيها. حبس النفس بعيد كل البعد عن المعاصي والذنوب والآثام، حبس النفس حتى لا تتململ أو تتضجر أو تسخط، ولكن حسبها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابها الله بمرض أو بعذاب أو تلجأ إلى الله عز وجل ولا يسمع إلا منها كلمة إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا قضاء الله وهذا حكمه، الحمد لله. ذي مواطن الصبر ثلاثة: حبسها على الطاعة حتى لا تفارقها، حسبها بعيدة عن المعاصي حتى لا تأتيها وترتكبها، حبسها على قضاء الله وقدره. مريض، كيف حالك؟ الحمد لله. جاية، الحمد لله. وذكرت لكم قصة ذكرها الشيخ في القرية التي كنا بها، وعندنا من كان يحضر دروس الشيخ الطيب في العاصمة وينزل في الصحراء، تعلم عندنا أحد الإخوان قال: أنا أعرف عبد الرحمن مختار إذا كان ما تغدى أو ما تعشى. كيف تعرفه؟ قال: أنا أعرفه. نسأله: كيف حالك عبد؟ يقول: إني في خير، إني في نعمة، الحمد لله. يقول: والله ما تغدى أو ما تعشى. عرفتم هذا؟ يعرف إذا كان مبتلى أو مصاب بالألم في نفسه يفزع إلى الله، الحمد لله الحمد لله، هذا إفضال الله، إحسان الله إلينا، إننا في خير، إننا في نعمة. هذا شأن الصابرين. ما أقول ما كنا نحن في كذا نحن في كذا. أعطيكم صورة للواقع وإلا لا؟ جماعتنا في المدينة في المملكة إذا درس وتخرج ما وجد وظيفة، اسأله يأخذ في تحطيم الحكومة وفي بغضها وكلام ضده لأنه ما توظف. واحد ما قبل ولده في الجامعة أو في المدرسة، بدل أن يقول قضاء الله وقدره ما شاء الله هكذا، يأخذ في التحطيم. هذا هو الصبر. هذا لعلي واهم فيما أقول. فقط كون ما نجحت تجارتك أو ما أفلحت في تعلمك أو في كذا، تأخذ في السب والشتم والصياح والضجيج، هذا هو الإيمان وهذا الصبر. إذا كنت في المعركة إذن والدماء تسيل، تكون كالربانيين؟ والله ما تكون مثلهم الذين قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.